أحبابنا الكرام، الله تبارك وتعالى خلق السماء وكان قبل خلق السماء بلا سماء، فبعد أن خلقها سبحان الذي يغير ولا يتغير، فهو موجود بلا مكان ولا سماء ولا عرش سبحانه وتعالى، عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إليكم ما يقوله الإمام أبو حيان الأندلسي في كتابه الذي سماه تفسير البحر المحيط. هذا الإمام أبو حيان توفي سنة 745 للهجرة. في هذا المجلد، المجلد السادس، طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 1422 هجرية، يقول في الصحيفة 282: حديث الأمة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء، فقال إنها مؤمنة، لأنه فهم منها أن مرادها نفي الآلهة الأرضية التي هي الأصنام، لا إثبات السماء مكانا لله تعالى. انتهى كلامه. هذا ما عليه أئمة أهل السنة والجماعة، هذا ما عليه المسلمون، والحمد لله رب العالمين.